شقوته بأن النكاح قد فسد وأنها قد حرمت عليه، لا، لكنه لو أدمن ذلك، لو أدمن ذلك يعني صار محبا للحرام حريصا عليه وشكت المرأة، فإنه يفرق بينهما، لأن هذا إنسان ملعون، ملعون يعني إنسان يدمن ذلك ولا يرى راحته إلا في هذا الحرام، فإنه يفرق بينه وبين المرأة لأنه ملعون. نعم. نعم، لا ينظر الله، المقصود نظر رحمة ورأفة، لا ينظر الله أي نظر رحمة ورأفة، وإلا الله جل جلاله يرى كل شيء سبحانه، فهو البصير لا تخفى عليه خافية، لكن لا ينظر إليه نظر رأفة ورحمة، وهذا في القرآن كثير، كما في قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا يكلمه لا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة. لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، والعياذ بالله، لو أن إنسانا يعني يعمل عمل قوم لوط فهو ملعون، ملعون، وهو الوحيد الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فهذا الذي يأتي رجلا في دبره، ورجل ها هنا خرجت مخرج الغالب، وإلا لو أنه أتى غير رجل، أتى صبيا صغيرا لم يبلغ مبلغ الرجال، فهو أيضا ملعون، يعني هذا الذي يأتي رجلا أو غير رجل في دبره فهو ملعون. فهذا الحديث يقول فيه الحافظ رحمه الله وأعل بالوقف، أي أنه موقوف من كلام ابن عباس. وأقول أيها الإخوة الكرام، حتى لو كان موقوفا هذه ليست علة فيه، لأن مثله لا يقال بالرأي، مثله لا يقال بالرأي، يعني هنا ابن عباس رضي الله عنه ما يتكلم عن شيء يمكن أن يجتهد فيه، وإنما يخبر عن أمر غيبي، إما أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان له أن يجتهد فيه. فهو يقول لا ينظر الله، لا ينظر الله، هذا أمر غيبي، فمثله لا يقال بالرأي. لكن أحيانا الصحابي رضي الله عنهم أجمعين، الصحابي يقول الكلام رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سمعه منه، وأحيانا أخرى يقول الكلام بيانا للحكم، فيظن السامع أنه من عند الصحابي، لكن الصحابي لم يقصد الرواية وإنما قصد بيان الحكم، فيظنه من يسمع أنه من كلامه هو، بينما هو في واقع الأمر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية أخرى بأن ابن عباس لما سأله رجل عن إتيان المرأة في دبرها قال عن الكفر تسألني، عن الكفر تسألني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قرن بين ذلك وبين إتيان الكاهن، بين إتيان الكاهن، الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب. فهذا الحديث يستفاد منه ما استفيد من قبله، أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، ومثلما أنه لا يجوز إتيان المرأة لا يجوز إتيان غيرها كرجل أو صبي. والحديث هنا لم يتعرض لبيان العقوبة، العقوبة يعني ما عقوبة من أتى يعني رجلا في دبره وهو عمل قوم لوط. نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة على قتله، لأن الصحابة مجمعون على قتل هذا الذي يفعل هذا العمل القبيح، لكن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في كيفية قتله. فبعضهم قال يلقى من شاهق، يعني من بناء مرتفع أو من جبل ونحوه، ثم يتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط حين قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وبعضهم قال يحرق بالنار، وبعضهم قال يرجم بالحجارة، وبعضهم قال يضرب بالسيف. يضرب بالسيف، يعني بعض الصحابة قالوا يلقى من شاهق، بعضهم قال يرجم بالحجارة كالصنيع بالمحصن، وبعضهم قال يحرق به النار، وبعضهم قال يضرب عنقه به السيف. المهم أنهم متفقون على قتله لكنهم مختلفون في الكيفية. وكما قال ابن القيم رحمه الله جاء من بعدهم فظن اختلافهم في الكيفية اختلافا في الحكم، وهم ما اختلفوا في الحكم في القتل وإنما اختلفوا في الكيفية. وطبعا بعض العلماء قالوا يفرق بين المحصن وغير المحصن، وبعضهم قالوا بالتعزير وهو الذي أخذ به القانون الجنائي عندنا في هذه البلاد، قالوا بأن الذي يعمل عمل قوم لوط فإنه يجلد 100، يعني أخذوا في ذلك به يعني قول أبي حنيفة رحمه الله بالتعزير. وهناك من شذ من أهل العلم فقالوا ليس عليه عقوبة. لماذا؟ قالوا لأن الفطرة تنافيه، وقاسوا يعني قياسا عجيبا، قالوا الشريعة يعني تحرم شرب الخمر وتحرم شرب البول، لكن من شرب خمرا يعاقب ومن شرب بولا لا يعاقب. لما؟ قالوا لأن الفطرة تنأى عن شرب البول، ولذلك الشيء الذي لا تدعو إليه الفطرة فإنه الشريعة ما تعاقب فيه ما تشدد فيه لأنه أصلا ما يقع. لكن هذا القياس أيها الإخوان ما يصح، ما يصح. أولا لأن النصوص واردة بعقوبة هذا الفاعل كقول النبي عليه الصلاة والسلام فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وكذلك اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على عقوبة من فعل ذلك. ثم من ناحية أخرى قولهم بأنه لا يقع أو أن الفطرة تنافيه، نقول نعم الفطرة تنافيه لكنه قد يقع، وقد ذكر ربنا جل جلاله أن أمة من الناس كانوا يتعاطون هذا العمل القبيح وكانوا يتعاطونه علانية قاتلهم الله، كما قال ربنا جل جلاله على لسان نبيهم لوط عليه السلام إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، يناديكم أي في مجتمعكم ليس خفية. فالمقصود بأن هذا الشيء يعني قد يقع، خاصة في زماننا الآن هناك أمم من الناس والحمد لله أغلبهم من غير المسلمين يتعاطون هذا الشيء علانية، بل قد يعقد للرجل على الرجل، قد يزوج الرجل بالرجل نسأل الله العافية السلامة. وهؤلاء الكفرة يعني بعدما شبعوا من الشهوات وعبوا منها شهوات الطبيعية لجأوا إلى الشيء غير الطبيعي أو الشيء الذي تجافيه الفطرة والذوق وليس بعد الكفر ذنب. وهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا أن إتيان المرأة في دبرها أو الرجل من كبائر الذنوب، ويستفاد منه أن بعض الناس ينظر الله إليهم نظر رحمة ورأفة، هذا هو مفهوم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى نظر ربنا جل جلاله إلى هؤلاء المذنبين المتقحمين هذا الوزر، فعلم من ذلك إثبات نظره جل جلاله لمن كانوا بضد ذلك، يعني مثل ما استدل الشافعي رحمه الله بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل به على أن المؤمنين يرون ربهم، قال لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولئك يرونه في الرضا، إذا حجب هؤلاء لأن الله سخط عليهم فمن رضي الله عنهم فإنهم يرونه، ويشهد لهذا قول ربنا للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، النبي عليه الصلاة والسلام فسر الحسنى بأنها الجنة والزيادة بأنها النظر إلى وجه الباري جل جلاله. نعم.